الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف وبعد. نكمل إخواني شرح كتاب الأربعين في أمهات الأحكام، وقد بدأنا البارحة في باب التيمم، وكنا والحديث الأم في هذا الباب وهو حديث عمار بن ياسر. كنا ذكرنا ترجمة لعمار رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا حديث متفق عليه. التيمم في اللغة هو القصد، لا قبل ذلك، التيمم في اللغة هو القصد، يقال تيممت المكان الفلاني إذا قصدته، ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام أي قاصدينه. هذا التيمم لغة، أما شرعا فهو التعبد لله بمسح الوجه واليدين، تعبد لله بمسح الوجه واليدين بما صعد على الأرض بنية رفع الحدث، تعبد لله بمسح الوجه واليدين بما صعد على الأرض بنية رفع الحدث. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة، وهو خصيصة خص الله عز وجل، وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، زادها الله شرفا. ثم الكلام على الحديث من وجوه، وقبل الكلام الحديث، التيمم شرع في غزوة بني المصطلق في السنة السادسة من الهجرة، شرع التيمم في غزوة بني المصطلق في السنة السادسة من الهجرة النبوي. ثم الكلام على الحديث من وجوه، الوجه الأول وهو غريب الحديث: فتمرغت في الصعيد، كما الحديث: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدب. فتمرغت في الصعيد أي تقلبت في الأرض، أي تقلبت في الأرض وتمعكت حتى عممت بدني بالتراب، أي تقلبت في الأرض وتمعكت حتى عممت بدني بالتراب. هذا هو التمرغ والتقلب والتمعك، كلها تقريبا بنفس المعنى. فتمرغت في الصعيد. ثانيا: كما تمرغ الدابة، في قوله كما تمرغ في الأصل أن تقول تتمرغ الدابة، تتمرغ. فحذف إحدى التاءين تخفيفا، فحذف إحدى التاءين تخفيفا، وهو قياس في كل تاءين، وهو قياس في كل تاءين اجتمعتا في أول الفعل المضارع. وهو قياس في كل تاءين اجتمعتا في أول الفعل المضارع بشرط اتحاد حركتهما، بشرط اتحاد حركتهما. فإن اختلفتا وجب الإثبات، اختلفت التاء الأولى والثانية لا بد إذن من إثبات التاءين، لكن إذا اتفقتا فيجوز التخفيف كما يجوز الإثبات. ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح، ها الأصل تتنزل الملائكة والروح، فقيل تنزل الملائكة والروح تخفيفا. وقوله كذلك ولا تعاونوا على البر، ولا تعاونوا على الإثم عفوا والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نعم أصل ولا تتعاونوا، تتعاونوا فجاءت في الآية ولا تعاونوا. وهو كثير في كلام العربي. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تكلم أو تعمل، أصلا شنو؟ ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. لذلك هذه فائدة، إن واحد يعرف هذه الفائدة، لأنه مثلا في هذا الحديث أو غيره كل ما يقرأ هذا الواحد الحديث يحرفه، ما لم تتكلم أو تعمل، هي ما لم تكلم جاءت، ما لم تكلم أو تعمل. نعم. تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تكلم أو تعمل. وهذا الحديث في مسلم طبعا. نعم. ثالثا من غريب الحديث أن تقول بيديك، قال إنما كان أو إنما يكفيك، فما رواية إنما كان، إنما يكفيك أن تقول بيديك، هي ظن كذلك فيها، ظن فيها هك وهك. نعم يديك وبيدك ظن فيها الروايتين. على كل ما يقف مع يديك، عندي في الشرح يديك وفي المتن يديك، قل يديك أن تقول بيدك. يراد بالقول ها هنا الفعل، يراد بالقول الفعل. تقول بيدك يعني تفعل بيدك، ها. وهو كثير كذلك في لسان الشرع ولغة العربي، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العربي. ثم نمر إلى فقه الحديث. أولا قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت. أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم مريض. طهور كل مسلم مريض أو مسافر. وسواء كان جنبا أو على غير وضوء، ولا يختلفون في ذلك. وكان عمر ابن الخطاب، عبد الله ابن مسعود يقولان إن الجنب لا يطهره إلا الماء. وأنه لا يستبيح بالتيمم الصلاة أبدا. بقوله إن كنتم جنبا فتطهروا، قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، هذا ما جاء أولا في القرآن. ثم زادت السنة في مسألة، بيّنت السنة أن التيمم جاء كذلك تيمم في القرآن، لكن السنة بيّنت أنه يعني خاص بالغسل وخاص كذلك بالوضوء ولا يقتصر على الوضوء. لكن عمر رضي الله عنه وابن مسعود خفيت عليهم أولا هذه السنة، لكن باقي الصحابة كانوا يعملون بها، خفيت عليهم في الأول ثم بين لهم هذا. يقول ابن عبد البر وخفيت عليهما السنة في ذلك، ولم يصل إليهما من ذلك إلا قول عمار. انتهى كلام ابن عبد البر. هذا الاستذكار، كتاب الاستذكار. يعني في هذا فائدة، إنه رغم يعني ما يوصل أحد الناس في العلم، يعني عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم رآه برؤية، كما هي معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من لبن حتى ارتوى ثم أعطى عمر، ومعروف القصة. فقال ما أولت يا رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم، فقال بالعلم، إنه عمر يرث العلم. رغم ذلك سنة مثل هذه واضحة تتسمى، لكن خفيت عنه، خفيت عليه. فهذا يعني سبحان الله يعني يدل على إنه ما دام الواحد بشر لابد له أن يتواضع، واضح؟ خاصة يعني حتى ولو يعني من أعلم الناس، لكنه يتواضع وتخفى عليه أشياء. ديما في حتى ابن عبد البر انظر، وهو من هو في العلم، كل ما ينقل الإجماع، مش كل لكن في كثير، يقول فيما علمت، يعني سبحان الله تواضع العلماء. طيب، قال الإمام النووي وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عنه، يعني لما بينت لهم بعد ذلك السنة وكذا رجع عن هذا القول، لكن في الأول كان استغرب من قول عمار هذا والمجالهم، وذكر لهم استغربوا كيف يعني. وقد وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة والله أعلم، انتهى كلام النووي. وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة والله أعلم. حمكم الله. ثانيا من فقه الحديث الصعيد الذي يتيمم به هو وجه الأرض على الصحيح، تيمموا صعيدا طيب. طيب ما هو هذا الصعيد؟ الراجح إنه كل ما صعد على الأرض هذا يسمى بالصعيد، واضح؟ وبه قال مالك وأبو حنيفة، وبه قال مالك وأبو حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل خص أرض من أرض هنا؟ لم يخص، بل كل أرض إلا النجسة طبعا هذا معلوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني أي شيء، وجعلت لي الأرض كلها يعني كلها. فكل موضع من الأرض جاءت الصلاة فيه، فكل موضع من الأرض جازت الصلاة فيه جاز التيمم به. فكل موضع من الأرض جازت الصلاة فيه جاز التيمم به، وهذا واضح من نص الحديث. فيشمل ذلك كل ما صعد على الأرض من التراب، وهو الأفضل طبعا، والرمل والحصى والصخر والسبخة والرخام وكل ما يعني صعد على الأرض والله أعلم. سبخة. وهذا طبعا لماذا أتيت بهذه المسألة؟ لأنه بعض أهل العلم يقول التيمم لا يكون إلا بالتراب، وكل ما كان فيه غبار، يعني الرمل ليس فيه غبار، للصخر ليس فيه غبار وليس هو تراب، فيستثنون يعني أشياء كثيرة، وعلى اختلاف بينهم طبعا. هذا يعني عند الحنابلة والشافعية عندهم بعض الخلاف. تفضل. حتى لو كانت الأرض مغصوبة. ها؟ كانت الأرض مغصوبة. مغصوبة؟ لا طبعا، مغصوبة حاجة أخرى. الأرض وهذه حتى المغصوبة هل يعني يجوز التيمم؟ لا يجوز طبعا، لكن هل تصح الصلاة ولا فيها خلاف؟ واضح؟ عند المالكية تصح الصلاة، عند الحنابلة لا تصح، عند المالكية والجمهور تصح لانفكاك جهة النهي، لأنه هذا منهي عنه، لكن الصلاة صحيحة. وهذه مثلها لو واحد في الصلاة يسرق في الصلاة، تشبه لها شوي يعني. بحق قبل الفقهاء يتكلموا على مسائل مثل هذه، ربما واحد توي يعني ما يفهمهاش، كيفاش واحد في الصلاة ويسرق؟ لكن بحكم قبل كانت الناس كل تصلي، فماش واحد ما يصليش بتاتا يعني، الناس كل تصلي، فوجد من المصلين السراق، وجد يعني لا كل. أما توي نحن في زماننا السراق يعني خرجوا من الخلاف، ما عادش يصلي، رتحونا يعني. طيب، ثالثا صفة التيمم هو أن يضرب بيديه مرة واحدة. تعديت بها مع ابن عاشر. طيب أن يضرب أن يضرب بيديه مرة واحدة على الصعيد من التراب ونحوه. أو كنتم كيف ما قلت لكم تضبط المذهب مالك، وهذا من الفائدة الزائدة يعني هنا. ها؟ نعم، هذا يعني كلها مدارس فقهية، وهي من يعني تدخل تحت الخلاف السائغ، ويعني لإثراء الملكة الفقهية. ها؟ طيب هذيك فيها يعني فيها مثلا على الصعيد من التراب ونحوه، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الكوعين على الصحيح. خذيتون المرفقين انتم والكوعين. نعم. والظاهر والله أعلم أن حتى يعني أن السنة والواجب هو في الكوعين فقط، ومن زاد على الكوعين فليس بسنة. والظاهر والله أعلم مما تدل عليه السنة ولغة العرب، وهذا مذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي وداود والطبري، ورجحه ابن المنذر. هذا مذهب أحمد وإسحاق. نعم، أرجحه ابن المنذر. ابن المنذر أحمد وإسحاق والأوزاعي وداود والطبري، ورجحه ابن المنذر. وهذا ظاهر حديث الباب. حديث الباب شو يقول؟ ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجه. هل فيه مرفقين؟ لا يوجد. هذا ظاهر حديث الباب، وهو الذي فيه أكثر الحديث يعني صحيحا. قال ابن عبد البر: وهذا أثبت ما يروى في حديث عمار. هذا صح حديث، وهذا أثبت ما يروى في حديث عمار. والله أعلم. رابعا، التيمم جائز. التيمم جائز لكل قربة كالصلوات المفروضة، لكل قربة كالصلوات المفروضة والنافلة ومس المصحف إلى غير ذلك. يعني ليس هو مقصور على الصلوات المفروضة فحسب، بل أي قربة تحب تعملها حتى وإن لم تكن صلاة مفروضة تتيمم. إذا ما ليس عندك ماء أو عاجز عن استعمال الماء تتيمم وتشد المصحف مثلا. نعم، أو تصلي نافلة أو أي شيء. نعم. خامسا، إذا عدم شخص الماء فاجتهد في تحصيله فلم يجده فتيمم وصلى فإذا وجده بعد ذلك واحد اجتهد بحث عن الماء فلم يجده، ثم بعد ما صلى القاه، فما حالتين لهنا؟ الحالة الأولى أنه فات الوقت صلاة ذاك تعد، وفما الحالة الثانية؟ أنه مازال وقت صلاة. فإذا وجده بعد ذلك حتى وإن كان في وقت الصلاة فلا تلزمه الإعادة على الصحيح. أنه فعل ما عليه وأدى ما طلب منه. عند الملك الاستحباب وأدى ما طلب منه، والإعادة تحتاج إلى أمر جديد ولا يوجد، فهو أدى ما طلب منه. الله أعلم. نعم، حتى ولو لم يخرج وقت الصلاة فهو أدى ما عليه. سادسا، من دخل في الصلاة بتيمم، من دخل في صلاة في الصلاة بتيمم، يعني تيمم اجتهد في تحصيل الماء، أخذ كل الأسباب، دخل بدأ يصلي، عمل لك يتعدى قدام واحد بالماء، شو يعني؟ لا شو تقول؟ طيب لا يقطع، لأنه اجتهد يقطع. طيب انتين ما دام اجتهد ما يقطعش. طيب ناخذها المثل، من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء بعد دخوله في تلك الصلاة. انتم اخذت اظن صعيب، ما اخذته هيش في ابن عاشر لم يتفرع اليه شيء، مش كره تقمر بسرعه، لانه ابن عاشر رؤوس المذهب، يعني التفرع بعتق في خليل في يقرب مساء، لكن كبدايه جيد لانه في رؤوس، لكن فروع الكثيره في الغالب ما فيهاش. على كل حال، ثم وجد الماء بعد دخوله في تلك الصلاة. ثم وجد الماء، واحد عدى قدامه أو أي شيء مفيد هو مازال في الصلاة ثم وجد الماء. فقد قال مالك والشافعي وداود والطبري يتمادى في صلاته، لأن هذا الرجل اجتهد وحاول أن يحصل، ما لقاش، عمل بكل ما استطاع، بكل استطاعته، بحسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عمل ما في وسعه، تخلي الصلاة، لماذا يقطع؟ تحتاج الأمر جديد كذلك. شفت، نحن نقعد على أصلنا، يعني فهمت؟ الأصل متاعنا إنه الواحد عمل في وسعه ما محتاجش يعاود ولا يبطل ولا حاجة، خلاص نقعد الأصل، وهذا هو الصحيح. هذا مذهب مالك والشافعي وداود والطبري، يتمادى في صلاته وتجزيه. فإذا فرغ توضأ للصلاة الأخرى بذلك الماء. فإذا فرغ توضأ للصلاة الأخرى بذلك الماء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب عليه قطع صلاة بعد دخوله فيها، وليس مجرد رؤية ما حدثا. واضح؟ نعم. أعيد، قلنا فإذا فرغ توضأ للصلاة الأخرى بذلك الماء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب عليه قطع صلاته بعد دخوله فيها، وليس مجرد رؤية الماء حدثا، وليس مجرد أوجب على المصلي على المكلف. قطع صلاته بعد دخوله فيه وليس مجرد رؤية الماء حدثا. سابعا، التيمم بدل من الوضوء والغسل. التيمم بدل من الوضوء والغسل، لا التيمم بدل من وضوء الغسل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه في كل شيء على الصحيح. والبدل يأخذ حكم المبدل منه في كل شيء على الصحيح. والبدل يأخذ حكم المبدل منه اللي هو شنو المبدل منه؟ الوضوء، الوضوء الغسل يأخذ حكم المبدل منه في كل شيء على الصحيح. فلا يشترط لصحته دخول الوقت، فلا يشترط لصحته دخوله. هل انت مش تتوضى؟ هل يشترط عليك انه يدخل الوقت مش تمشي تتوضى وتصلي؟ مش تتوضى قبل 10 سوية صليت؟ نعم. ها؟ اي يتيمم وكذا يلقى الماء يتوضى، واضح؟ فلا يشترط، لا يوجد دليل انه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا بد من دخول الوقت للتيمم، لم يوجد دليل. فالهناء عنا بدل ومبدل منه، والاصل انه البدل ياخذ حكم المبدل منه، هذا الاصل، واضح؟ عادي ما فهم حتى مشكل، الا اذا لقيت الماء فلا بد ان تمسه بشرتك كما في الحديث. تفضل. ها هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لو هو يتوقع مش يلقى الماء ومازال ما دخلش عليه الوقت، هذه حاجة أخرى، لابد انه يجتهد. لكن نحن نحكيه هذا مأيس، مأيس. لكن ينجم، باقي نجم يلقى الماء، هو اجتهد وحاول واحد خلاص ما عادش ينجم، ما عادش عنده، يتيمم حتى قبل دخول الوقت، لا يشترط دخول الوقت. فلا يشترط لصحته، فلا يشترط لصحته، ودي ركز انت ليه بتكون، فلا يشترط لصحته دخول الوقت. تكتب مهدي، كتبت دخول وقت الصلاة. كما لا يشترط للوضوء وللمتيمم تحب تمشي التكة غادي ولا التكة غادي، ها؟ وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل. ما دام ما انقضت الوضوء، لماذا نحن ننقض عليه الوضوء بمجرد أنه جاءت الصلاة الأخرى؟ واضح؟ ما دام متيمم تيمم واحد ولم ينقض الوضوء، خلاص، ما الدليل على يعني على نقضينه، على أنه التيمم تاعي ينتقض؟ لا يوجد دليل في الحقيقة. وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل وقراءة القرآن وما إلى ذلك. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نعم، كمال فين؟ كمال يشترط الوضوء والمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل وقراءة القرآن وما إلى ذلك. فعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد، إن الصعيد طهور المسلم، إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذا يدل على شنو؟ يدل على أنه يأخذ حكم المبدل منه، نفس الحكيم يعني عادي. فالله عز وجل رفع عنه المشقة، واضح؟ نعم. إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد. نعم. نعم. نعم. فذلك خير له. وفما في رواية: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وليتق الله. على كل حال، فالحديث دليل على رفع الحرج على فاقد الماء. شو بعد يعني هذا من صيغة المبالغة حتى ولو 10 سنين حتى 20 سنة. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. نفس الشيء شفت إذا قلت لك البدل يأخذ حكم المبدل من اشتق كل شيء من فما حتى فرق. وهذا يعني باختصار أنا لم أعزل مذهب لكن في الجملة هو مذهب أبي حنيفة هذا واختيار جمع من المحققين من القيم ومن تيمية وغيرهم. وهذا الذي يتوافق مع يعني يسر الشريعة وقواعد الدين العظمى يعني. ثالثا شروط التيمم. لا مش فقه الحديث هذا متاع الشروط والأركان. شروط التيمم ما فهمتكش يعني مدامه لا يشترط يعني لا يشترط التيمم كما أنه لا يشترط للوضوء. واضح؟ هل يشترط الوضوء دخول الوقت؟ فكذلك لا يشترط للمتيمم على الصحيح. الثالث شروط التيمم أولا عدم وجود الماء. عدم وجود الماء. ثانيا عدم القدرة على استعماله. عدم القدرة على استعماله. ثالثا طهارة الصعيد، لابد أن يكون الصعيد طاهرا. رابعا أركان التيمم. واحد النية، اثنين مسح الوجه واليدين إلى الكوعين بالصعيد. الخامس مبطلات التيمم. مبطلات التيمم واحد مبطلات الوضوء. مبطلات الوضوء اثنين يعني نواقض الوضوء هي نفسها نواقض التيمم. اثنين زايد على نواقض الوضوء وجود الماء لفاقده. وجود الماء لفاقده. ثلاثة القدرة على استعماله بالنسبة للعاجز على استعماله. القدرة على استعماله ثلاثة. بهذا نكون قد أنهينا باب التيمم وهذا ما يسأل الله جمعه في هذا الباب.